ممن ظاهر منها، قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، صححه الترمذي. ولا تكون كفارة الذمة، أي في ذمة المظاهر إلا بوضع اختيار، وهو أي وضعه العبد، فمتى وضعها لزمته الكفارة ولو مجنونا. ولا تجب قبل الوضع لأنها شرط مهمة، ويضمر بها الفرائض ليستحله بها، ويلزم إخراجها قبله، أي قبل الوضع عند العزم عليه، لقوله تعالى في الصيام والعتق: من قبل أن يتماسى. وإن مات أحدهما قبل الوضع سقط، وتلزم كفارة واحدة بتكريره، أي الضيار. ولو كان الضيار في مجالس قبل التكفير من زوجة واحدة كاليمين بالله تعالى، وتلزم كفارة واحدة لضراره من نسائه بكلمة واحدة. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح الظهار معجلا، ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط. فإذا وجد الشرط هنا وقفنا، وين وقفنا؟ هنا. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإن فرغ الوقت زال الظهار. وإن فرغ الوقت زال الظهار، هذا إذا علق الظهار بوقت، يعني مثلا إذا قال: أنت علي كظهر أمي في شعبان، في شهر شعبان، فهنا لا يجوز له أن يطأ في شعبان حتى يكفر. فإن لم يطأ حتى فرغ شعبان فلا إثم عليه، لا كفارة عليه، لأنه زال وقته، زال وقته. لهذا يقول رحمه الله، يقول: وإن فرغ الوقت زال الظهار بمضيه، يعني بمضي الوقت، هذا لأنه علقه بوقت، لأنه علقه بوقت. لكن لو أطلقه ما علقه، لو قال: أنت علي كظهر أمي، فهذا لا يجوز له أن يأتيها إلا بعد الكفارة، ولا يحدد بوقت. قال: ويحرم على مظاهر ومظاهر منها قبل أن يكفر لظهاره وطء ودواعيه. إذا ظهر الإنسان من زوجته فإنه يحرم عليه الجماع حتى يكفر، ويحرم عليه أيضا مقدمات الجماع، يحرم عليه، فيحرم عليه المباشرة والتقبيل واللمس إلى آخره، يحرم عليه. ويحرم عليها هي أيضا، يحرم أن تمكنه من نفسها، مع أن الذي ظهر الزوج، لكن قربانه لها محرم، فلا يجوز لها هي أيضا أن تقربه. فلو أن إنسان مثلا ظهر من زوجته وآتت هي وقبلته، قال: الله، أنا ما لي دخل، أنا ما سويت شيء، هي اللي آتت وقبلتني، نقول هذا حرام أيضا، هذا حرام. فالقربان حرام عليه وحرام عليها، مع أن الظهار على الزوج وحده. قال: ويحرم على مظاهر ومظاهر منها، مظاهر منها. وقول مظاهر منها يفهم منه أن لو أن الإنسان عنده أكثر من زوجة، لو أن الإنسان عنده أكثر من زوجة، فقال لفاطمة، لزوجته فاطمة: أنت علي كظهر أمي، فلا بأس أن يطأ الزوجة الأخرى، إنما الممنوع ها وطء الزوجة التي ظاهر منها. قال: ويحرم على مظاهر ومظاهر منها قبل أن يكفر لظهاره وطء ودواعيه، وطء ودواعيه، هذا معلوم، هذا واضح. قال: كالقبلة والاستمتاع بما دون الفرج، كالقبلة والاستمتاع بما دون الفرج، ممن ظاهر منها، ممن ظاهر منها. أما غيرها، الزوجة الأخرى، فلا بأس. فلو عنده أربع زوجات وظهر من واحدة فله أن يأتي الزوجات الثلاث، إنما الممنوع التي ظهر منها. قال: ممن ظاهر منها، ممن ظاهر منها، لقوله عليه السلام: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، صححه الترمذي. ولا تثبت الكفارة في الذمة، أي في ذمة المظاهر، إلا بالوطء اختيارا. هو لا يجوز له أن يطع إلا أن يكفر، لكنها لا تثبت في ذمته، لا تثبت في ذمته إلا بعد الوطء. فإذا وطئ قبل أن يكفر ثبتت في ذمته، صارت دينا عليه، لا بد أن يأتي بالكفارة، وإما تؤخذ من تركته، وهكذا، لأنها ثبتت في الذمة. ولا تثبت الكفارة أي من المكفر في الذمة أي في ذمة المظاهر إلا بالوطء اختيارا، إلا بالوطء اختيارا. يفهم منه أنه لو أكره على الوطء فإنه لا كفارة، لو أكره على الوطء فإنه لا تثبت الكفارة. والكفارة سميت كفارة لأنها تستر الذنب، لأنها تستر الذنب، فيكفر لأجل أن يستر ذنبه. قال وهو أي الوطء العود، العود يشير هنا، يشير هنا إلى ما معنى العود في الآية، للذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ثم يعودون. ما المراد بالعود هنا في الآية؟ العلماء مختلفون على نحو من 4 أقوال. فالقول الأول أن العود التكرار مرة أخرى، وهذا مذهب الظاهرية وهو قول ضعيف. الظاهرية يقولون العود في الآية إذا كرر الظهار، يعني إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، هنا لا بأس يجامع ما عليه شيء، لكن لو كرره مرة ثانية قال أنت علي كظهر أمي مرة أخرى، هنا لا يجوز أن يطأ حتى يكفر. أما إذا قاله مرة واحدة فلا شيء عليه، وهذا قول ضعيف. القول الثاني أن المراد بالعود الوطء، وهذا مشهور من المذهب أن المراد بالعود الوطء، وقال به جمع من المحققين أن المراد بالعود هنا الوطء. فقوله ثم يعودون لما قالوا أي ثم يريدون ثم يطؤون، ثم يطؤون. طيب هنا أيضا إشكال، الذين قالوا المراد بالعود الوطء لا يستقيم المعنى، معنى الآية، لأن الله عز وجل يقول ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، يعني ثم يجامعون فتحرير رقبة، وهل هذا مراد؟ لا، هو ممنوع من الجماع حتى يكفر. ولا تجد عندنا هنا المذهب قال والعود الوطء لكن يكفر إذا عزم عليه، وهذا هو القول الثالث. القول الثالث قالوا المراد بالعود العزم على الوطء، وهذا هو الأقرب، المراد بالعود العزم على الوطء وليس مجرد الوطء، فإذا عزم على الوطء وجبت الكفارة، إذا عزم على الوطء وجبت الكفارة. وإذا قلنا العود الوطء فإن الكفارة لا تجب إلا بالوطء كما هو المذهب. طيب يقول وهو أي الوطء العود، وهو العود يعني العود في الآية المراد به الوطء، فمتى وطئ لازمته الكفارة، متى وطئ لازمته الكفارة ولو مجنونا، ولو مجنون. هذا إشارة إلى خلاف، هذا إشارة إلى خلاف، لأن الكفارة هنا، الكفارة هنا ليس حق محض لله، بل هو حق أيضا للفقراء، ففيه إطعام مساكين، وفيه أيضا عتق رقبة يتعلق بأشخاص آخرين، فقالوا حتى على المجنون، قالوا حتى على المجنون. والقول الثاني أنه ليس على المجنون شيء، ولهذا أشار هنا بقوله ولو مجنونا، ولو مجنونا. قال ولا تجب قبل الوطء، لا تجب في الذمة، نعم قبل الوطء لا تجب في الذمة، قبل الوطء لا تجب في الذمة، لأنه ما حصل الفيئة، ما حصل الفيئة. ولا تجب قبل الوطء لأنها شرط لحله، لأنها شرط لحله، يعني الكفارة شرط لحل الوطء، الكفارة شرط لحل الوطء، فإذا لم يطأ ما ثبتت الكفارة بذمته، ما ثبتت في ذمته. فيؤمر بها من أراده ليستحله، يعني يؤمر من أراد العود، من أراد الوطء يؤمر بالكفارة لأجل أن يستحله بها، يستحله بها، عندنا ضميران هنا، يستحله ضمير وبها ضمير، فالضمير الأول يستحله يعود الوطء، يعني يستحل الوطء، بها أي بالكفارة، بها أي بالكفارة. فيؤمر بها من أراده ليستحله بها، ويلزم إخراجها قبله أي قبل الوطء عند العزم عليه، يقول يجب إخراجها، هي ما تثبت بالذمة، ما تثبت الذمة إلا إذا جامع، لكن لا يجوز أن يجامع حتى يخرج الكفارة لظاهر الآية. ويلزم إخراجها قبله أي قبل الوطء عند العزم عليه، لقوله تعالى في الصيام والعتق من قبل أن يتماس، من قبل أن يتماس، والمراد بالمماسة هنا الجماع، المراد بالمماسة الجماع ودواعيه، فلا يجوز له الجماع ولا دواعيه حتى يكفر، حتى يكفر. وإن مات أحدهما قبل الوطء سقطت. إن مات أحدهما قبل الوطء سقطت. نعم، لكن لو عبر المصنف بتعبير أوسع من هذا أحسن. لو قال المصنف لو افترق قبل الوطء سقطت، يكون يشمل من افترق بموت أو بطلاق أو بطلاق أو بفسخ أو بغيره. فإذا ظهر من زوجته قال أنت علي كظهر أمي، ثم ماتت الزوجة أو مات الزوج، خلاص ما في شيء لأنه ما حصل وطء. أو قال أنت علي كظهر أمي ثم طلقها، ثم طلقها فلا كفارة لأنه لم يحصل وطء، لم يحصل وطء فلا كفارة. فإن تزوجها مرة أخرى لابد من الكفارة ولا لابد من الكفارة؟ لماذا؟ لأنه حرم عينها، لأنه حرم عينها. فإذا حصل فرقة فسقطت الكفارة، تسقط الكفارة. وإن مات أحدهما قبل الوطء سقطت. وتلزمه كفارة واحدة بتكريره، أي الظهار، يعني بتكرير الظهار، ولو كان الظهار بمجالس قبل التكفير من زوجة واحدة. وتلزمه كفارة إلى آخره. يقول الكفارة إذا كررها، إذا كررها على زوجة واحدة فكفارة واحدة، أو لم يكرره على أكثر من زوجة فكفارة واحدة قبل التكفير. ها، إن كرره على زوجة فكفارة. يعني قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، ثم قال أنت علي كظهر أمي، ثم قال أنت علي كظهر أمي، كرر هنا، كرر الظهار، والزوجة واحدة فكفارة واحدة، لأن الكفارات تتداخل كاليمين، كما لو قال والله لا أكل ثم قال والله لا أكل فتكون كفارة واحدة. أو كرره، انتبهوا، أو كرره، أقصد أو أفرده لكن لأكثر من زوجة. لو قال أنتن علي كظهر أمي، أنتن علي كظهر أمي، ها فكفارة واحدة، فكفارة واحدة. ها، ولهذا نقول عندنا قاعدة، انتبهوا، يوضح ما قاله المصنف، عندنا قاعدة، وهو إذا كان الظهار، إذا كان الظهار واحدا في لفظه أو واحدا في محله، ها فكفارة واحدة. احفظوا هذا، إذا كان الظهار واحدا في لفظه أو واحدا في محله، ها محمد، ها فكفارة واحدة. طيب ما هو الشق الأول من القاعدة؟ أن يكون الظهار واحد في لفظه، واحد في لفظه. قال أنتن علي كظهر أمي لزوجاته، ها اللفظ واحد، كم كفارة؟ كفارة واحدة، ما يكفر عن كل زوجة، هذا واحد في لفظه. أو واحد في محله، قال أنت علي كظهر أمي، ثم قال أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر، فاللفظ متعدد لكن محله واحد. فإذا كان الظهار واحد في لفظه وواحد في محله أو واحد في محله فكفارة واحدة. ها واضح ولا لا؟ أما إذا لم يكن واحد في لفظه ولا واحد في محله فالكفارات تتعدد كالأيمان. واضح لا؟ طيب انتبهوا، يقول المصنف وتلزمه كفارة واحدة بتكريره، أي الظهار، ها هنا كرر اللفظ بتكريره، ولو كان الظهار بمجالس، لو قال الصباح قال العصر كرر الظهار، قبل التكفير من زوجة واحدة. إذن هنا ها أي أنواع القاعدة؟ ها هنا ليس واحد في لفظه لكن واحد في محله، لأن اللفظ كرره في أكثر من مجلس لكنها زوجة واحدة. أما إذا كفر فكفارة ثانية، هذا معلوم. لو قال أنت علي كظهر أمي ثم كفر ثم قال أنت علي كظهر أمي مرة أخرى، هذه كفارة. طيب وتلزمه كفارة واحدة بتكريره، أي الظهار، ولو كان الظهار بمجالس قبل التكفير من زوجة واحدة، كاليمين بالله تعالى. اليمين بالله إذا لم يكفر والمحلوف عليه واحد ولو تكررت الإيمان فكفارة واحدة. فلو قال والله لا أشرب الماء، والله لا أشرب الماء، والله لا أشرب الماء، كفارة واحدة. وإذا قال والله لا أشرب الماء ولا أكل الخبز ولا أكلم زيدا، كفارة واحدة، لأن اللفظ واحد ولو تعدد المحل. الظهار مثله، الظهار مثله. قال كلمين بالله تعالى وتلزمه كفارة واحدة لظهاره من نسائه بكلمة واحدة. ها ما نوع القاعدة هنا؟ لظهاره من نسائه بكلمة واحدة، ها اتحد في لفظه وتعدد في محله فكفارة واحدة، كفارة واحدة. فقوله وتلزمه كفارة واحدة لظهاره من نسائه بكلمة واحدة بأن قال لزوجاته أنتن علي كظهر أمي لأنه ظهار واحد. واضح لما هو واضح؟ ظاهر. طيب يقول وإن ظهر منهن أي من زوجاته بكلمات، هنا اللفظ ليس واحد والمحل ليس واحد. قال لزوجته زينب أنت علي كظهر أمي، ثم قال لزوجته فاطمة أنت علي كظهر أمي، ثم قال لزوجته مريم أنت علي كظهر أمي. كم كفارة هنا؟ ثلاث كفارات، لأن اللفظ متعدد والمحل متعدد. وإن ظهر منهن أي من زوجاتي بكلمات بأن قال لكل منهن أنت عليك ظهر أمي فعليه كفارات بعددهن، بعددهن، لأنها أيمان متكررة على أعيان متعددة. لأنها أيمان متكررة، هنا اللفظ لم يتحد، اللفظ متعدد، على أعيان متعددة، هنا المحل ليس واحد، المحل متعدد، فتتعدد الكفارات، تتعدد الكفارات. فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر، هذا معلوم، لو كفر ثم ظاهر فكفارة ثانية. لو زوجة واحدة، لو قال لزوجتي أنت عليك ظهر أمي ثم أعتق رقبة ثم قال أنت عليك ظهر أمي، فيجب عليه كفارة ثانية، ما تكفي الكفارة الأولى، صح؟ طيب لماذا ما تكفي؟ لماذا لا تكفي الكفارة الأولى للظهار الثاني؟ ها؟ أي نعم؟ نعم؟ أحسنت، قبل سببه، نعم. لا يجوز تقديم الشيء قبل سببه، ويجوز قبل شرط وجوبه. واضح لا؟ الكفارة ما سببها؟ الظهار. ما وجوبها؟ العود. فيجوز أن يكفر قبل العود، بل يجب، ولا يصح أن يكفر قبل انعقاد السبب كاليمين. اليمين لا يجوز أن يكفر قبل سببها، ويجوز أن يكفر قبل شرط وجوبها. ما سبب اليمين؟ ما سبب كفارة اليمين؟ اليمين. وما شرط وجوب كفارة اليمين؟ الحنث. فلا يصح أن يكفر قبل اليمين، لكن يصح أن يكفر قبل الحنث وتكون تحلة. ها واضح لا؟ نعم. قال فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر، ثم ظاهر. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، فصل. هذا الفصل عقده فيما يتعلق بكفارة الظهار، فيما يتعلق بأحكام كفارة الظهار من حيث الترتيب وطريقة الصيام وعتق الرقبة وشروطها وما يتعلق بذلك، عقد الفصل رحمه الله تعالى لهذا. فقال وكفارته، يعني كفارة أي شيء؟ الظهار. وكفارته أي كفارة الظهار على الترتيب، على الترتيب. الكفارات من حيث الترتيب وعدمه ثلاث أنواع، الكفارات من حيث الترتيب وعدمه ثلاث أنواع، قد مر معنا دائما. النوع الأول، النوع الأول كفارات على الترتيب، النوع الأول كفارات على الترتيب، مثل كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهاية رمضان، هذه كلها على الترتيب، هذه كلها على الترتيب. القسم الثاني كفارة على التخيير، كفارة على التخيير، وهذه كفارة فدية الأذى، كفارة فدية الأذى، إذا ارتكب محظور وهو محرم، حلق رأسه أو مس طيبا أو لبس مخيطا وهو محرم، فعليه كفارة، كفارة أذى، هذا على التخير، إما ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، هذا على التخير. القسم الثالث على الترتيب والتخير. القسم الثالث كفارة على الترتيب والتخير، يعني يجتمع فيها الترتيب والتخير، وهي كفارة اليمين، كفارة اليمين، ففيها تخير وفيها ترتيب. التخير بين الثلاثة الأولى، فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، يخير بين هذه الثلاثة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. إذن الترتيب بين الثلاثة والصيام، لا يجوز أن يصوم ويستطيع أن يطعم أو يكسو أو يعتق، لا يجوز يصوم، ولو صام ما أجزأه. فإن عجز عن واحدة من هذه الثلاثة إذا عجز عنهن ها فينتقل إلى الصيام. فكفارة اليمين يجتمع فيها الترتيب والتخيير. يقول وكفارته أي كفارة الظهار على الترتيب عتق رقبة. على الترتيب الأمر هو عتق رقبة. لا يجوز له أن يصوم وهو يستطيع أن يعتق الرقبة أو يجد قيمتها. وكفارته كفارة الظهار على الترتيب عتق رقبة. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وسيأتي تفصيل لقوله تعالى والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة الآية. وإذا قال الآية يعني أكمل الآية، لأن الآية تحرير الرقبة ثم ذكر الصيام ثم ذكر الإطعام. والمعتبر في الكفارات وقت وجوبها. المعتبر في الكفارة وقت الوجوب، هذا المعتبر الكفارة. انتبهوا لهذا. إذا قتل إنسان شخص خطأ متى تجب الكفارة؟ ها؟ عند زهوق روحه. إذا زهقت روحه وجبت الكفارة، إذا ما زهقت روحه ما وجبت الكفارة. فلو أن إنسان أخطأ ورمى إنسان خطأ، رمى إنسان خطأ فمات دماغيا، بقي في المستشفى ما يسمونه ميت دماغي، هل تثبت الكفارة ولا ما تثبت؟ لا ما تثبت الآن حتى تزهق الروح. طيب هنا ما تثبت الكفارة إذا وطئ، إذا وطئ أو على قول إذا عزم على العود وهكذا وهكذا. ولهذا قال والمعتبر في الكفارات وقت وجوبها، فلو أعسر موسر قبل تكفير لم يجزئه صوم. انتبهوا لهذه المسألة، انتبهوا. يقول المعتبر الكفارات وقت وجوب، فلو أعسر ما ينتقل إلى غيره. مثاله إنسان الآن ظهر من زوجته قال أنت علي كظهر أمي، واضح، وعنده رقبة يستطيع أن يعتقها، لكنه جامع قبل أن يعتق، ها وجبت أو ما وجبت؟ وجبت. ثم بعد ذلك أراد أن يكفر وليس عنده رقبة، ما يجد رقبة ولا يستطيع أن يصوم شهرين، ماذا نقول له؟ ها نقول يطعم؟ لا، تبقى الرقبة في ذمته، متى ما وجدها أعتقها، لا يصوم ولا يطعم. لماذا؟ يقول لأنها استقرت في ذمته، وجبت في ذمته عتق رقبة، لأنه لما وطئ يستطيع أن يعتق، فاستقرت وجبت في ذمته وقت إيساره، فلما أعسر بقي الوجوب في ذمته. أنتم معي ولا لا؟ طيب مثال آخر، شخص ظاهر من زوجته ولا يستطيع أن يعتق رقبة لكن يستطيع أن يصوم، فلم يصوم فلم يصوم، ثم بعد ذلك أراد أن يصوم، أراد أن يكفر فلم يستطع الصيام، لم يستطع الصيام ويستطيع الإطعام، هل نقول يطعم؟ لا، يبقى الصيام في ذمته لأنه وجب في ذمته. طيب هل يعتق؟ يقول نعم لا بأس، أن ينتقل للأعلى لا بأس. فإذا وجب في ذمته الصيام ولكنه لم يأتي به ثم بعد ذلك عجز عنه، لا يجوز أن يطعم بعده لأن ثابت الصيام في ذمته، لكن له أن ينتقل للأعلى. طيب حالة ثالثة، قال أنت علي كظهر أمي، فلا يستطيع العتق ولا الصيام لكن يستطيع الإطعام، فلم يطعم حتى جامع، ما الذي استقر في ذمته؟ الإطعام. أراد بعد ذلك أن يكفر، ها نقول لا بس يطعم لأن الذي ثبت في ذمته الإطعام. طيب أراد أن يصوم، نقول لا بس صوم لأن انتقل الأعلى. أراد أن يعتق، نقول لا بس. فإذا وجبت في ذمته وقت إيساره لكنه لم يأتي بها، فلما أعسر أراد أن يكفر، تثبت الكفارة التي كانت في ذمته وقت يسره. ها واضح ولا لا؟ ولهذا يقول المصنف والمعتبر في الكفارات وقت وجوب، فلو أعسر موسر قبل التكفير لم يجزئه صوم، يعني كان يستطيع الرقبة وتساهل حتى وطئ، ما الذي ثبت في ذمته؟ ثبت في ذمته العتق. طيب الآن خلاص لا يمكن يصوم، نقول تبقى الرقبة في ذمته متى ما وجدها أعتقها. فلو أعسر موسر قبل التكفير لم يجزئه صوم، ولو أيسر معسر لم يلزمه عتق. هذه نفس المسألة لكني ما ذكرت لكم قبل قليل، ما مثلت بها، نمثل الآن. يقول ولو أيسر معسر، يعني إنسان الآن إنسان قال أنت علي كظهر أمي ولا يستطيع أن يعتق الرقبة انتبهوا، لكن استطيع الصوم ثم جامع، ثم جامع. ما الذي ثبت في ذمته؟ الصوم. ثم بعد ذلك أراد أن يكفر، يقول المصنف لم يلزمه عتق الرقبة، لو كان موجودة لو يستطيعها لم يلزمه، لأن الثابت في ذمته الصيام. ها، واضح ولا لا؟ المذهب واضح. القول الثاني أن العبرة بالأداء وليس بالوجوب، وهذا أسهل وأقرب، أن العبرة بالأداء وليس بالوجوب. فلو أن إنسان وجد الرقبة، وجد الرقبة يستطيعها لكنه ما أعتق وجامع، ثم بعد الوطء أراد أن يكفر، وإذا هو معسر ما عنده رقبة، المذهب ما يجب إلا الرقبة. القول الثاني العبرة بأدائه الكفارة، يستطيع الصيام لقصم وهكذا. ها، واضح لما واضح؟ فالمذهب الكفارات تثبت والمعتبر وقت إيساره، وقت وجوبها، أقصد وقت وجوبها. والقول الثاني أن المعتبر وقت الأداء، فإذا تساهل في كفارة الجماع وطئ زوجته ولم يكفر، تساهل ثم بعد مدة أراد أن يكفر، أراد أن يكفر، فنلزمه أولا بالرقبة، ما استطاع بالصيام، ما استطاع بالإطعام، لأن العبرة بالأداء وليس العبرة بوجوبها في ذمته وقت إساره. ها، واضح ما واضح؟ طيب، يقول رحمه الله تعالى: والمعتبر في الكفارات وقت وجوب، فلو أعسر موسر قبل تكفير لم يجزئه صوم، ولو أيسر معسر لم يلزمه عتق ويجزئه. ما الذي يجزئه؟ العتق، لأنه هنا يقول ما يلزمه، لأن الذي وجب الصيام، لكن لو اعتق أجزأه. لماذا أجزأه؟ لأن ينتقل من أدنى إلى أعلى، هذا لا بأس. ولا تلزم الرقبة في الكفارة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك. طيب، الله عز وجل يقول: فمن لم يجد، يعني ما يجد رقبة. متى لا يجد الرقبة؟ إما أن لا تكون الرقبة مملوكة له، أو لا يملك قيمتها، أو يملك قيمتها لكنها لا توجد، هذا يعتبر غير مستطيع للرقبة. يعني إنسان الآن عنده فلوس يريد أن يعتق لكن ما في عبيد، نقول هنا الرقبة لا يستطيعها. ها، واضح ولا؟ طيب، موجود العبد، موجود الرقيق، لكن ما عنده فلوس يشتري رقيق، نقول هنا عاجز عن الرقبة، ينتقل للصيام. ولهذا يقول المصنف: ولا تلزم الرقبة في الكفارة إلا لمن ملكها، يعني عنده عبد رقيق، أو أمكنه ذلك، يعني يستطيع أن يشتريها، أو يستطيع أن يتملكها، أي ملكها بثمن مثلها أو مع زيادة لا تجحف بماله، بثمن مثلها. أما إذا كان بأغلى منها فلا تلزمه الرقبة إلا إذا كان هذا الغلى لا يجحف بماله. يعني مثلا الرقبة قيمتها 10,000، فلما أراد أن يعتق قال نبيعك 20,000، هنا ما تلزمه الرقبة لأن قيمتها وليست قيمة مثله، والزيادة هذه فيها إجحاف بماله. لكن لو قالوا نبيعك العبد ب 11,000، هذا زيادة لكن هل فيها إجحاف؟ ليس فيها إجحاف، فيلزمه أن يشتري، يلزمه أن يشتري الرقبة. أما إذا كانت الزيادة فيها إجحاف فلا، إلا إذا كان هذه قيمتها، يعني الرقبة قيمتها 20,000، هنا يلزمه أن يشتري ما دام يملك القيمة، يلزمه. لكن لو رفعوا القيمة وصار زيادة تجحف في ماله وتضره، نقول ينتقل إلى الصيام. بثمن مثلها أي مع زيادة لا تجحف بماله ولو نسيئة، يعني ولو دين، ولو لأجل، ولو أن الشخص يستدين الرقبة ما دام يستطيع الوفاء، فإذا كان يستطيع أن يأخذها ولو دين وجبت عليه، وجبت. يعني مثلا إنسان الآن ما عنده فلوس، ما عنده فلوس، لكن يستطيع أن يسدد من الراتب، يستطيع أن يأخذ العبد 10,000 ويقصد من راتبه كل يوم 1,500 ولا 1,000 ريال، هنا تجب عليه الرقبة، هنا تجب، لأنه يستطيعها نسيئة. قال: وله مال غائب أو مؤجل، يعني إذا كان يأخذها نسيئة وهو يستطيع الوفاء، له مال غائب كالرواتب مثلا، أو مال عند أناس غائب، أو له دين على ناس آخرين مؤجل سيأخذه ثم يدفع قيمة الرقبة، هنا لا بأس. أما إذا كان يأخذها دين ولا يستطيع السداد فهذا عاجز عن الرقبة. قال وله مال غائب، يعني يجب عليه العتق، يجب ما دام يملك مال ولو كان غائب، أو مؤجل يجب عليه العتق إذا كان يملك مال لكن ماله مؤجل سيأتيه بعد زمن فيجب عليه العتق هنا. قال لا بهبة، لا بهبة. يقولون إذا كان بهبة لا تجب عليه الرقبة، هو يجوز أن يأخذها. لو واحد قال له خذ هذا العبد هدية، خذ هذا العبد هبة، اعتقه عن كفارتك، ما يجب عليه أن يأخذه، لا يجب. لو أخذه جائز لكن ما يجب. لماذا ما يجب؟ قالوا لأن الهبة فيها منة، والإنسان لا يلزم بقبول المنة، لأن الهبة فيها منة، يعطيها الرقيق وبعدين يمن عليه في المجالس، أنا أعطيت وأنا فعلت وأنا صنعت به معروف إلى آخره، فلا يلزمه قبول. والمصنف هنا أطلق الهبة عموما، يعني لا يلزمه قبول، لا يلزمه الإتق إذا كان الرقيق هبة مطلقا. ومن العلماء من فصل قال إذا كان هذه الهبة يخشى المنة فلا يجب عليها الإتق، أما إذا لم يكن هناك منة فيجب عليها الإتق، يجب أن يأخذها ويعتق. واضح الله؟ طيب كيف لا يكون منة؟ قالوا إذا أهدأ عليه مثلا أمير أو ملك، ممكن الملك يمن عليك كل ما يقول أنا أعطيتك؟ لا، ما في منة، يجب أن يأخذها ويعتق. أو وهبه تاجر من التجار الكبار الذي معتاد أن يتكلم يبذل ويعطي، أو وهبها له أبوه، وهبها له أبوه، والغالب أن الأب ما يمن على ولده، فهنا يجب أن يعتق، يجب، لأن الهبة هنا ليس فيها منة، ليس فيها منة. قال لا بهبة، ويشترط للزوم شراء الرقبة أن يكون ثمنها فاضلا إلى آخره. الكلام هنا مثل الكلام على المال في القدرة على الحج، يعني الإنسان ما تجب على الحج إذا ملك زادا وراحلة فاضلا عن عما يجب عليه من قوته، هذا مثله، يعني إنسان يستطيع أن يشتري الرقبة لكن فلوس الرقبة نفقة لعياله، هنا ما تجب عليها الرقبة، ولهذا يقول يشترط أن يكون ثمنها فاضلا، يعني زائد فاضلا عن كفايته دائما، دائما يعني إلى الموت مدى الحياة، وهذا غير منضبط، هذا غير منضبط، لأن ما ندري كم يكفيه، ما ندري كم يكفيه. ولهذا قال صاحب الحاشية يقول مرادهم سنة كاملة. أحيانا العالم يعتذر عن الآخر لكن ظاهر كلامه دائما، هل سنة؟ لا، ما يدل على أنه سنة، لكن لما كان كلمة دائم غير منضبط قيدها الشارح هنا المحشي بن قاسم رحمه الله، قيدها بسنة لأن مدى الحياة غير منضبط، مدى الحياة غير منضبط. قال فاضلا عن كفايته دائما وعن كفاية من يمونه، يعني يكون المال الذي يشتري به الرقبة زائد عن نفسه، زائد عن زوجته، زائد عن أولاده إلى آخره، عن كفاية من يمونه من زوجة ورقيق وقريب، يعني إنسان عنده زوجة وعنده رقيق ينفق عليه وعنده قريب، يعني ينفق على أبيه، ينفق على أمه، ينفق على أخيه، أو أيتام في حجره ينفق عليهم، فلا بد أن يكون قيمة الرقبة زائدة عن هؤلاء. وفاضلا عما يحتاجه هو ومن يمونه من مسكن وخادم صالحين لمثله، يقول فاضلا عما يحتاجه هو ومن يمونه، يعني من أهله وأولاده، من مسكن، من مسكن، يعني إنسان ساكن في عمارة قيمتها مليون، ما نقول بيع العمارة لأجل أن تشتري من قيمتها رقيق وتعتق، لا، لأن هذا مسكن له، هذا مسكن ضروري، لكن لو عنده مسكن زائد نقول إذا كان لا يحتاجه يبيعه، وإذا يحتاجه لا، كما لو كان له زوجة ثانية مثلا. مسكن وخادم، وخادم إنسان عنده خادم يدفع له راتب 1000 ريال شهري، نقول 1000 ريال هذه اشتر بها رقيق واعتقه، لا، لكن بشرط أن يكون هذا الشخص يخدم مثله، أما شخص ما يخدم مثله لا، فإذا كان يخدم مثله، والأمر الثاني أن يكون هذا الخادم صالح له، أحيانا الشخص لا يخدم مثله، فيجب أن يدفع ما يجب أن يشتري بما يبذله الخادم يشتري به رقبة، لأن مثله لا يخدم. يعني إنسان مثلا من أسرة اعتادوا أنهم يخدموا أنفسهم، فهذا لا يلزم الخادم، ويجب أن يأخذ ما يبذله الخادم ويشتري به رقيق. أما إنسان اعتاد أن يخدم، يعني إنسان مثلا من أسرة منذ أن نشأوا أباءهم أجدادهم هم يخدمون، مثل أولاد الملوك أولاد الأمراء الناس الكبار اعتادوا الخدمة، فهذا مثله يخدم. قال صالحين لمثله، صالحين لمثله، يعني أنت عندك الآن خادم، والخادم هذا ما يخدم مثلك، هذا يخدم ناس على مستوى، ما يخدم ناس على مستواك، فلا يجوز أن تمنع هذا المال عن الرقبة لأجل هذا الخادم، لا، نقول اترك هذا الخادم، لا بد يكون الخادم صالح لمثلك. يعني إنسان مثلا يخدمه شخص بأربع آلاف شهري كل شهر، يعني خادم غالي، وهو والذي مثله اعتاد أنه يخدم 500 ريال، ماذا نقول له؟ نقول لا تأخذ بأربع الذي يكلف 4000 ريال، لأن هذا ليس لمثلك، الذي لمثلك ما كان راتبه نازل. وهكذا قال صالحين لمثله إذا كان مثله يخدم، أما إذا كان مثله لا يخدم فيجب أن يأخذ هذا المال ويشتري به رقبة ويعتقها. إذا كان مثله يخدم ومركوب، يعني ما نقول بيع سيارتك واشتري بقيمتها رقيق، لا. طيب لو كان عنده سيارتين، عنده سيارتان، هل نقول بيع واحدة؟ نقول إذا كان لا يحتاجها نقول بيعها، وإذا كان يحتاجها لا نقول بيعها. واضح ولا لا؟ بعض الناس عنده مثلا السوبرمان للعائلة، صح ولا لا؟ ودس الغمرتين للبيت، ايش رأيكم؟ ويقول أنا الآن ما أستطيع أن أعتق رقبة، لماذا؟ هذه السيارات تحتاجها. نقول لا تحتاجها، يكفيك السوبرمان، لا تحتاجه. لكن لو كان يحتاجها مثلا، يعني فعلا مثلا السوبرمان للعائلة مثلا، والسيارة هذه يذهب لعمله في الصحراء، عمله في البر يداوم عليها مثلا، هنا نقول حاجة. وهكذا، فعلى كل حال لا يلزمه إلا فيما زاد عن حاجته. قال ومركوب وعارض بذلة، وعارض بذلة، يعني ما يلزمه أن يبيع الأعراض المبذولة له. عرض البذلة يعني ما يستخدم دائما، عرض البذلة هو ما يستخدم دائما، يعني أغراض يستعملها دائما، عندك فروش، عندك ثلاجات، أدراج، أفران، بطانيات، مخادر، آخره، هذه بذلة، ما نقول بيعها واشتر بقيمتها رقبة واعتقها، لا، لأنها حاجة. قال ومركوب وعرض بذلة يحتاج إلى استعماله، وثياب تجمل، ثياب تجمل يعني ما يلبسها دائما. إنسان عنده ثوب يتجمل به للجمعة للوفود، ما نقول بيعه، ما نقول بيعه. يعني مثلا إنسان الآن دعلنا مثل بشت، إنسان عنده بشت، الغالب أن البشت يلبسها في الجمعة مثلا والأعياد واستقبال الوفود والزيارات، ما نقول بيعها، لست محتاجة، لا، لأن هذه ثياب تجمل، هذه ثياب تجمل. لكن لو عنده شيء زائد هنا يلزمه أن يبيع ويشتري بقيمته رقيق. قال وثياب تجمل وفاضلا عن مال يقوم كسبه بمؤونته، يقول وفاضلا عن مال يقوم كسبه بمؤونته، يعني لو كان عنده مال يتكسب بهذا المال ما نقول بيعه. يعني عنده سيارة متجرها، عنده واية متجرها، تريلا متجرها مثلا، وله منها غلة، عنده دكاكين مؤجرها وله منها غلة، ما نقول بيعها، لأن هذه وسائل كسبه، هذه وسائل كسبه، ما نقول بيعها لأنها حاجة. مال يقوم كسبه بمؤونته ومؤونة عياله وكتب علم يحتاج إليها، أيضا ما نقول بيع كتب العلم التي عندك إلا إذا كان زائدا، كان زائد، لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى يمثلون دائم بالكتب، لأن طالب العلم الكتب عنده في بيته كأغراضه الأصلية في البيت، كما أنك ما تستغني عن الرز والطعام والثلاجة والفرن في البيت، كذلك لا يمكن يستغني طالب العلم عن كتب أبدا. ولهذا أحيانا يعني البعض إذا بنى بيت وهو من طلاب العلم مثلا يعتني بديوانية، نقول هذا لا بأس، لكن غير الديوانية شيء ثاني، هذا مشب لشتة، طيب وأخرى ها مقلط. طيب وغيره قال غرفة جلسة خاصة اللي لنا وأهل البيت. طيب وين المكتبة؟ قال المكتبة مرة سهل حطها في المقلط حطها في أي مكان. لا، الكتب لطالب العلم من الضروريات لا يمكن استغني عنها. ولهذا العلم يقولون في الكفارة هنا وفي الحج وغيره يقول لا يلزمه أن يبيع الكتب لأجل أن يأخذ مالها قيمتها ويحج بها. لكن لو كان عنده زائد، يعني عنده مثلا الروض المربع نسختان نسختان، نقول هنا ها يلزمه أن يبيع نسخة ويشتري بقيمتها رقيق، إلا إذا كان يحتاج للنسخة. ها ممكن يحتاج، ممكن يعني النسخة الأولى مثلا قديمة تعليقاتها فيها مسائل وحواشيه، النسخة الجديدة مخرجة حديثة اشتراها لأن فيها فوائد ما توجد بالأولى، هنا نقول محتاج الأولى ومحتاج الثانية، صح؟ فلا يلزمه أن يبيع. إذن الخلاصة أن يبيع ما لا يحتاج إليه، وكتب علم يحتاج إليها، ووفاء دين. ووفاء دين إذا كان عنده فلوس لوفاء الدين ما نقول اشتر بها رقبة لأنه محتاج لوفاء دينه، لأن ما استغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم. يعني الشخص الذي عندها أشياء يستهلكها كأنه ما عنده شيء، كأنه معدوم، لأن هذه الأمور لحاجته يستهلكها لحاجته، فهو كالمعدوم. ولا يجزئ في الكفارات كلها، كفارة الظهار والقتل والوطء في نهاية رمضان واليمين بالله تعالى، إلا رقبة مؤمنة، إلا رقبة مؤمنة. الكفارات التي فيها عتق أربعة، الكفارات التي فيها عتق رقبة أربعة، ثلاثة في القرآن وواحدة في السنة، ثلاثة في القرآن وواحدة في السنة. الأولى الظهار، الأولى الظهار، ثاني القتل، كفارة القتل، الثالث اليمين، كفارة اليمين، الرابع كفارة الوطء في نهاية رمضان، كفارة الوطء في نهاية رمضان. الثلاثة الأولى في القرآن، والرابعة ثبتت في السنة، والرابعة ثبتت في السنة. هذه الكفارات، هذه الكفارات لا بد أن يعتق رقبة مؤمنة، لا بد أن يعتق رقبة مؤمنة، ولا يجزئ أن يعتق رقبة كافرة. هذا مذهب جمهور أهل العلم، جمهور العلماء لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة، الرقبة مؤمنة حملا للمطلق على المقيد. الرقبة المؤمنة قيدت في كفارة القتل، الرقبة المؤمنة قيدت في كفارة القتل وأطلقت في كفارة الظهار، قال فتحرير رقبة من قبل يتماس، وفي القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فيحمل المطلق على المقيد. أين المطلق؟ فتحرير رقبة، المقيد كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. طيب لماذا هنا حمل المطلق على المقيد؟ لأنه اتفق في الحكم واختلف في السبب، وإذا اتفق الحكم واختلف السبب وجب حمل المطلق على المقيد. هذه من حالات حمل المطلق على المقيد، المطلق على المقيد يحمل إذا اتفق الحكم والسبب، ويحمل إذا اتفق الحكم واختلف السبب، يحمل المطلق على المقيد إذا اتفق الحكم واختلف السبب. الحكم عتق الرقبة، هذا الحكم في القتل، كفارة اليمين، كفارة الظهار، الوطء في نهار رمضان، وش الحكم؟ فتح الرقبة، عتق رقبة. السبب مختلف، العتق هنا بسبب القتل، وهنا بسبب الظهار، هنا بسبب الوطء في رمضان، إذن السبب مختلف لكن الحكم متفق. فإذا كان الحكم متفقا والسبب مختلفا وجب حمل المطلق على المقيد، ولهذا هنا المصنف حملها على المقيد، وهذا مذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنابل والمالكية الآخرين. القول الثاني أنه لا يشترط الإيمان في الظهار، أنه لا يشترط أن تكون مؤمنة، لأن الله أطلق في الآية، لأن الله أطلق في الآية، لكن الراجح مذهب الجمهور، لكن الراجح مذهب جمهور العلماء رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ولا يجزئ في الكفارات كلها ككفارة الظهار والقتل والوطء في نهار رمضان واليمين بالله تعالى إلا رقبة مؤمنة، إلا رقبة مؤمنة. طيب قوله رقبة مؤمنة، ما المراد بالإيمان هنا؟ هل المراد مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق؟ مطلق الإيمان يعني مجرد الإيمان حتى لو كانت فاسقة. الإيمان المطلق أن يكون الإيمان كامل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، المراد بالإيمان هنا الكامل. فتح رقبة مؤمنة هنا مطلق الإيمان يعني مجرد الإيمان. فيجوز أن يعتق الرقبة المؤمنة ولو كانت فاسقة، يعني لو كان يشرب الخمر، يشرب الدخان، يرتكب المعاصي، ما دام أنه مؤمن فيصح، ما دام أنه مؤمن فيصح أن يعتقه. قال إلا رقبة مؤمنة، لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، هنا قيدت بالإيمان، هنا قيدت، فحمل المطلق في الظهار على المقيد في كفارة القتل. وألحق بذلك سائر الكفارات، ألحق بذلك سائر الكفارات. قال سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا، لما ذكر أن الرقبة يشترط تكون مؤمنة تكلم الآن على ما يتعلق بسلامة الرقبة من عدمه، ما يتعلق بسلامة الرقبة، هل يشترط أن يكون الرقيق سليما من العيوب أو لا يشترط؟ نقول لا يشترط، لكن يشترط شيء واحد، أن لا يكون هذا العيب يضر بعمله ضررا بينا، يعني ما يستطيع أن يعمل، ما يستطيع أن يشتغل. لكن لو كان هذا العيب يضر به لكن ما يمنعه من العمل، ما يمنعه من الشغل، ما يكون عاله على غيره، هنا يجزئ، هنا يجزئ. قال سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا، ضررا بينا، لأن المقصود تمليك الرقيق منافعه، المقصود تمليك الرقيق منافعه، هذا المقصود. انتبهوا الآن، أنت الرقيق إذا اعتقته ملكته ها نفعه، صار نفعه لنفسه مو بلحد، لما كان عابد رقيق نفعه لسيده، صح ولا لا؟ إذا اعتقته صارت منافعه لمن؟ ها لنفسه. فإذا كان ضرير ما يستطيع العمل صار عالة على غيره، لا ينفع نفسه ولا ينفع غيره، فلا يصح أن يعتق هذه الرقبة ولو كانت مؤمنة، لا يصح إعتقها هنا، لأنه بدل ما يكون عند سيده يقوم على سيده صار الآن مشكلته على الأمة كلها، صار عالة على المسلمين، صح ولا لا؟ فليبقى على سيده، فليبقى عند سيده يقوم عليه. أما إذا كان يستطيع أن يخدم نفسه ويملك منافعه ولا يكون عالة على غيره، هنا يكون سليما ويجوز عتقه. قال سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا، لأن المقصود تمليك الرقبة، تمليك الرقيق منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا، هذا ما يحصل. إذا كان يضر بالعمل ضررا بينا يعني ها كما يقال بلشنا فيها الآخرين، صار عالة على المسلمين فلا يصح. قال كالعمى والشلل، مثل كالعمى، العمى يضر، يضر بالعمل ضررا بينا، لأنك إذا أخذت الرقيق وهو عمى واعتقته ها صار عالة على الآخرين، عالة على الأمة، يراقبونه ويحفظونه وينفقون عليه ويدلونه الطريق، فلا يصح عتقه، فلا يصح عتقه. قال كالعمى. طيب الأعور هل يصح ولا ما يصح؟ قال بعض العلماء أنه لا يصح أن يعتق الأعور في كفارة اليمين، لأن العور عيب، كما أنه عيب في الأضحية فهو عيب في الرقيق، لأن الأضحية مال يباع ويشترى والرقيق مال يباع ويشترى، فلما كان العور في الأضحية عيب هو عيب أيضا في الرقيق، هو عيب أيضا في الرقيق. ومن العلماء من قال إذا لم يكن يضر بعمله فإنه لا بأس. والشلل ليد أو رجل أو أقطعهما، هذا ضرر يضر بالعمل، إذا كان مشلول، مقطوع اليد، مقطوع الرجل، أو مقطوع اليد والرجل، هذا كله عيب. أو أقطع الأصبع الوسطى، الأصبع الوسطى، أو السبابة، أو الإبهام. فإذا كان مقطوع الأصبع الوسطى هذا ضرر، أين الأصبع الوسطى؟ هذه ها ضرر، ما أقدر أمسك بيده ولا يتصرف. أو السبابة أو الإبهام، وذكر هذه الثلاثة لأنها أهم الأصابع بدأ بها، فهذا عيب. أو الأنملة من الإبهام، أو الأنملة من الإبهام، الإبهام كم فيه أنملة؟ ثنتين. طيب إذا قطع واحدة من الإبهام هذا عيب، فلا يصح أن يعتق رقبة مقطوع أو أنملتين من وسطى. أنملتين من وسطى، الوسطى كم فيها أنملة؟ ثلاثة. أنملتين من وسطى أو من السبع، لأن هذا عيب، ويفهم منه أنملتين لو قطع أنملة واحدة لا يضر ضررا بينا بالعمل، فإن هذا لا بأس به. أو سبابة، أو أقطع الخنصر والبنصر معا من يد واحدة. إذا قطع الخنصر والبنصر هذا أيضا عيب، يضر بالعمل ما يصح، فلا يصح، من يد واحدة. ويفهم منه أنه إذا كان من أكثر من يد يصح. لماذا؟ لأن الضرر ليس بينا بالعمل، ضرر ليس مضرا بينا بالعمل. قال لأن نفع اليد يزول بذلك. ومن العلماء من يقول الأحوال تختلف، الأحوال تختلف، أحيان يكون الشغل بالأصابع واليد، وأحيان يكون في زمن الشغل ما يحتاج الأصابع، يعني قد يكون الشغل بالكمبيوتر مثلا، فقد يكون في الزمن الأول عيب ما ليس بعيب مضر في هذا الزمن، لأن نفع اليد يزول بذلك. وكذا أخرس لا تفهم إشارته، هذا عيب أيضا، هذا عيب، لأن الذي لا تفهم إشارته هذا يضر بالعمل، يضر بالعمل ولا ينتفع ولا ينفع. قال ولا يجزى مريض ميؤوس منه ونحوه، إذا كان مريض مرض لا يرجى برؤه أيضا لا يصح عتقه، لا يصح عتقه. كزمن ومقعد، كزمن الزمن الذي لا يستطيع حركة هذا لا يصح، ومقعد شخص مشلول طائح ما يتحرك ما يصح عتق، لأنهما لا يمكنهما العمل في أكثر الصنائع. وكذا مغصوب، وكذا مغصوب أيضا لا يصح عتق عبده المغصوب، لا يصح عتق عبده المغصوب. وما معنى مغصوب؟ انتبهوا، ليس معنى مغصوب أنه يغصب له عبد ويشتريه، لا، معنى مغصوب عبده هو عنده عبد لكن عبده مغصوب وعليه كفارة، هل يصح أن يعتق عبده؟ ما يصح. لماذا؟ لأنه لا يملك منافع عبده، ولو اعتقه سيبقى عبده رقيق عندما غصبه، فلا يصح أن يعتق عبده المغصوب، لا يصح أن يعتق عبده المغصوب. وكذا مغصوب ولا تجزي أم ولد، لا تجزي أم ولد، العتق يصح، نعم. طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.